الدرس التاسع والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات، فوقت ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم، كانت تلي مفسدة القتل في الكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على مفسدة القتل وسفك الدماء بغير حق، انتقل إلى بيان الجريمة الثانية التي تلي القتل وهي الزنا. الزنا جريمة خطيرة جدا، لا يترتب عليها من مفاسد قوية، ولهذا قال سبحانه: ولا تقرب الزنا فاحشة، لا تقرب إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا يترتب عليه من فساد الأعراض، فساد الأسر، اختلاط الأنساب، انتشار الأمراض، ومن غضب الله عز وجل وعقابه فيه مفاسد، وهو دمار المجتمعات. ومن أعظم أسباب الزنا إهمال النساء وتركهن، وأن حبائل الشيطان، فإذا تركنا من غير محافظة عليهن وإلزام لهن بالحجاب والعفة والبقاء في البيوت، حصلت مفاسد الزنا، لأن الشيطان يزين للناس هذه الجريمة، وأعوان الشيطان يزينونها للناس باسم حرية المرأة وإعطائها حقوقها وما أشبه ذلك من الدعايات الضالة المضلة، وكأن حق المرأة هو تمكينها من الفساد. وهذا عين المحادة لله ولرسوله، وعين المكابرة. المرأة ما ألزمت بالحجاب إلا لمصلحتها هي، مصلحتها هي، وهذا حقها، حقها على المسلمين أن يصونوها، أن يحفظوها، لأنها أمهم وأختهم وبنتهم، قريبتهم، أختهم في الإسلام، فلا تضيع، سلط عليها أهل الفساد. هذا أمر عظيم. النساء في المجتمع إذا لم تضبط بضوابط الشرع صارت فسادا ونقمة على المجتمع. نعم. ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم في سننه كما تقدم. ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه، قرنها الله بالقتل، جريمة القتل، في القرآن: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قرن الزنا مع الشرك ومع القتل بغير حق. نعم. ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم في سننه كما تقدم. نعم. قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. نعم. قد أكد سبحانه حرمته بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. فيه جناية على الأولاد، لأن ولد الزنا المسكين، ولد الزنا هذا يعيش الذلة والهوان، أنه لا أب له ولا نسب له، يصبح بين الناس محل تنقص، ويصبح هو حتى لو أنه ما رأى من الناس تنقصا، هو في نفسه يعتبر نفسه ناقصا ومهانا، لا ينتسب إلى أب، لا ينتسب إلى قبيلة، لا يعرف له نسب، فيكون يجني على هذا المسكين هذه النطفة التي وضعها في غير محلها، هذا من أعظم الجرائم. نعم. فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في النار في الخلود في النار في العذاب المضاعف المهين ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح إلا من تاب وآمن وعمل صالح. ثلاثة أمور: تاب يعني ترك الزنا، ترك الشرك بالله أولا، ترك القتل بغير حق، وترك الزنا. أما إذا لا إذا استغفر بلسانه وتاب بلسانه ولم يترك الذنب هذا ليس بتائب. والثاني عمل صالح آمن، إلا من تاب وآمن الإيمان بالله عز وجل، لأن يلتزم خصال الإيمان وأصول الإيمان، وعمل صالحا يجعل بدال السيئات حسنات يصلح الأعمال التي كانت فاسدة. أما مجرد التوبة باللسان من غير هذه الأمور فهي توبة لا صحة لها. نعم. ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. وقد قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم. فأخبر عن فحشه لا تقربوا الزنا يعني لا تتعاطوا أسبابه الموصلة إليه، لا تتعاطوا الأسباب التي توصل إلى الزنا من النظر المحرم والسفر المرأة وحدها بدون محرم، اختلاطها بالرجال، وأشد ذلك من تبرجها وظهورها متزينة متعطرة متجملة سافرة كاشفة لساقيها وعضديها ونحرها كما عليه نساء الكفرة. نعم. فأخبر عن فحشه في نفسه وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوانات، كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا. نعم. ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا، فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا، وسبيل عذاب في الآخرة وخزي ونكال. ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذم، فقال: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه، فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم بفروجهم حافظون، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الذين يصدقون بيوم الدين، الذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فربط الفلاح بترك الزنا، فدل على أن من لم يترك الزنا فإنه خاسر. نعم. وهذا يتضمن ثلاثة أمور: من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين ومن العادين. نعم. ففاته الفلاح من المفلحين يعني يكون خاسر، وأنه ملوم عند الله وعند خلقه، وأنه عادي يعني متعد من الحلال إلى الحرام. نعم. ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان، ووقع في اللوم، فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. ونظير هذا أنه ذم الإنسان، وأنه خلق هلوعا لا يصبر على شر ولا خير، فإذا مسه الخير منع وبخل، فإذا مسه الخير منع وبخل بخل صلى الله عليه وسلم، فإذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من استثنى بعد ذلك من الناجين من خلقه، فذكر منهم الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج، فإن كل الحوادث مبدأها من النظر، كما أن معظم النار مبدأها من مستصفر الشرر، تكون نظرة ثم تكون خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. ولهذا قيل من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبع ما على تتبيغا. فصل. وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، فنذكر في كل واحد منها فصلا يليق به. فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق نظره أورد نفسه موارد الهلاك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: إنما لك الأولى، اللي من غير قصد، فجأة نظر، فجأة أنت ما قصدت ولكن وقع نظرك على امرأة، هذه فجأة يعفى عنها، لكن إذا قصدت وأعدت النظر هنا تؤاخذ. نعم. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أو أمرد لله أورث الله قلبه حلاوة العبادة إلى يوم القيامة. أمن. صلى الله عليه وسلم. فمن غض بصره عن محاسن امرأة أو أمرد لله وأمرد. نعم. فمن غض بصره عن محاسن امرأة أو أمرد لله أورث الله قلبه حلاوة العبادة إلى يوم القيامة. هذا معنى الحديث. من فوائد غض البصر أن الله ينور القلب، يصبح في قلبه نور وزكاة يزكيه. نعم. وقال: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. وقال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا بد منها. قال: فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. لا. والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد الخطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. ولهذا قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ومن آفاته أنه يغث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه. نعم. وهذه أيضا هذه مصيبة، أيضا لأنه تنظر شيء ما هو بحافظ لك، يصبح في نفسك حسرة عليه، ولو أنك غضبت بصرك ما تعلق قلبك به ولا حصل منك تأسف عليه. نعم. وهذا من أعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر لك عنه ولا عن بعضه ولا قدرة لك عليه. قال الشاعر: وكنتما تأرسلت طرفك غائدا بقلبك، يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. مصيبة يتعلق قلبه بالمرء يفكر فيه وله بحاصل الله، فيصبح فيه حسرة، لو أنه غض بصره استراح. نعم. وهذا البيت يحتاج إلى شرح، ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر عليه، فإن قوله لا كله أنت قادر عليه نفي لقدرته على الكل الذي لا ينتفي إلا بنفي القدرة عن كل واحد. وكم من مرسل لحظاته فما أقلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلا، كما قيل: يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. ولي من أبيات: من لا السلامة فاقتدت لحظاته وقفا. ولي من أبيات: من لا السلامة فاقتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا،

متضلع من العلم عالي الهمة، بحيث يدخل في عبادته فيظفر فيها بعبادات شتى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا، يفكر عبادة. اللي يصلي منهيا عن التفكيرات إلا إذا كان يفكر في شيء من العبادة، فهذا طاعة في طاعة. نعم. فصل. وأما اللفظات يكفي. الله تعالى.